عليها الشموع الجديدة للتي ينبت في كفها عشب عمري الجديد لديما تكبر في البيت وفي المدرسة لديما تكبر في البيت وفي المدرسة في كتاب القراءة تعلمني من جديد دروس الحساب للتي أركض في بيتها الألعابها مثل طفل سعيد أبسط الآن سجاد روحي على مدخل السنة القادمة لتعبر أو تستريح قليلا ليضحكنا